نور من القرآن. قال الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقسم الله تعالى بمواقع النجوم ووصف هذا القسم بأنه عظيم لو أن الناس يعلمون ذلك. وقد تبين في هذا العصر عصر الاكتشافات العلمية عظمة النجوم وكثرتها الهائلة ودقة سيرها في أفلاكها. أقسم الله سبحانه بهذه المخلوقات الكبيرة على أمر عظيم، وهو أن هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم كريم عظيم، وأنه كان في كتاب مستور عن أعين الخلق وهو اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة عليهم السلام. وهذا ينفي زعم المشركين بأن القرآن تنزلت به الشياطين، فهذا القرآن الكريم تنزيل من رب العالمين جل وعلا نزله من اللوح المحفوظ. ثم ينكر الله تعالى على الذين كذبوا بالقرآن ممالأة لقومهم المتصلبين في الكفر: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، كما ينكر عليهم أنهم يجعلون شكرهم لنعم الله تعالى عليهم أنهم يكذبون بها ويكفرون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فهل تستطيعون أيها الكفار الجاحدون إذا بلغت نفس أحدكم حلقومه عند النزع وأنتم حضور عنده تنظرون إليه والملائكة حوله ولكنكم لا تبصرونهم، هل تستطيعون أن تمسكوا روحه وأن تبقوا حياته؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وإذا كنتم تعتقدون أنكم غير محاسبين ولا مجزيين بأعمالكم فهل تستطيعون أن تعيدوا الروح إلى الجسد بعد الموت إن كنتم صادقين في دعواكم؟ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، إنكم لا تستطيعون ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.